ما يقدر حد يستنكرها. والإجماع فيه هو قرينة على صرف الأدلة عن ظواهرها. لا بارك الله. بيقبلهم نفقة. لكن ما هي أجرة، والدليل على ما هي أجرة أنه ما بيقبلهم بقدر التعب. بيقبلهم حاجتهم، حاجتهم باقتصاد. لأن تعبهم عسر جار، يسافروا ويطبخوا أسفار شاقة ويعانوا معانا. وبيقبلهم ذي يقوم بهم بقدر الظروف هذه كانت تسمح له، الظروف المالية. ما بالله جاءه متآمر هو أبو بكر، متآمر هو أبو بكر ضد أهل البيت، متآمرين على أهل البيت دائم. لا إله إلا الله. نتعجب اليوم. Thank you.